بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمرحبا بالجميع من الإخوة والأخوات من طلبة العلم في معهدنا المبارك بإذن الله تعالى، معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. نسأل الله القبول لنا ولكم، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، نرزقنا الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، يتوفانا على طاعته، نسأله حسن الختام، نسأله الموت على الإسلام، إنه سميع مجيب. هذا درس جديد من تعليقنا على متن المقدمة لصاحبها ابن الجزري في علم التجويد. وقد وصلنا إلى الكلام بعد أن تكلمنا حول مخارج الحروف وصفاتها، تكلمنا حول التجويد وحكمه وما في ذاك من كلام من اللحن الجلي واللحن الخفي، وبينا بما يسر الله. اليوم إن شاء الله سوف نمر إلى الباب الموالي، وهو تقريبا ثلاثة أبواب متصلة ببعضها. هناك من بوبها على باب في ذكر بعض التنبيهات، ثم باب الراءات، ثم باب اللامات وأحكام متفرقة، وهناك من بوبها على باب الترقيق، ثم أحكام الرائات وما يتبع ذلك، ثم باب التفخيم. إذن هناك من بوب بباب في ذكر بعض التنبيهات، ثم باب الرائات، ثم باب اللامات وأحكام متفرقة، وهناك من بوب هذه الأبيات على باب الترقيق، ثم باب الرائات، ثم باب التفخيم. إذن متعلق هذه الثلاث أبواب هو عموما التفخيم والترقيق، وهو حكم من الأحكام التجويدية التي يجب علينا أن نفهمها ونتعلمها. طيب، سوف أقرأ الأبيات ثم بعد ذلك إن شاء الله نعلق بما يسر الله. حيث قال الناظم رحمه الله تعالى بعد قوله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، قال: فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهمز الحمد أعوذ واهدنا، الله ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصات ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، وحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا أو مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسقو. ثم قال في باب الراءات: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. ثم قال في باب اللامات وأحكام متفرقة أو على التبويب الثاني باب التفخيم، قال: وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسط، والخلف في نخلقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراعي شدة بكاف وبتا، كشرككم وتتوفى فتنة، وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغم كقل ربي وبلى وأب، وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم وسبحه لا تزغ قلوب فالتقم. إذن هذه الأبيات تقريبا يعني سبع أبيات في الباب الترقيق أو باب في ذكر بعض التنبيهات، ثم ثلاث أبيات في أحكام الرآت، ثم بعد ذلك ثماني أبيات في باب التفخيم. إذن سبع مع ثماني مع ثلاث، المجموع 18 بيتا متعلقة بأحكام التفخيم والترقيق. ذكر فيها الناظم مجموعة أحكام ومجموعة تنبيهات متعلقة أيضا بالتفخيم والترقيق، سوف نأتي على ذلك إن شاء الله تبعا. أولا قبل أن نبدأ فيما ذكره الناظم، لابد أن نبين هذا ما معنى التفخيم، ما معنى الترقيق، هذه التفاصيل الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. إذن الناظم رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من تعريف التجويد وبيان حكم تعلمه، شرع في بيان أحكام التجويد وقواعده المستندة إلى معرفة مخارج الحروف وصفاتها. إذن ما سيأتي بعده هو كله مستند على ما مر من مخارج الحروف ومن صفاتها. فبدأ أول ما بدأ بهذه الأبواب، وهي أحكام الترقيق والتفخيم أو التفخيم والترقيق، التي هذه الأبيات وهذه الأبواب أخذت من المقدمة تقريبا يعني 18 بيتا. هناك بيتين في الأخير حول الإدغامات، وذيك وأولي مثل وجنس إنسكن، هذه متعلقة بالإدغامات المتماثلان والمتجانسين المتقاربين. إذن إن طرحنا البيتين الأخيرين تبقى 16 بيتا. إذن تخللت هذه 16 بيتا بعض التنبيهات على بعض الأحكام والظواهر الصوتية التي لا تندرج مباشرة في باب الترقيق والتفخيم، لكنها من باب التنبيه حتى لا يقع الخطأ في التفخيم والترقيق. يعني هي جاءت من أجل المحافظة على التفخيم والترقيق. واضح؟ مثلا عندما قال واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، مثلا هذه بعض التنبيهات. إذن الناظم ذكر بعض التنبيهات يعني لا تندرج مباشرة في باب الترقيق والتفخيم، مثل التنبيه على وجوب المحافظة على بعض الصفات الصوتية كالجهر، الشدة، القلقلة، السكون إلى آخره. طيب، إذن هذه الأبيات 18 بيتا، بيتين في الأخير يتكلمان حول المتماثلان والمتقاربين والمتجانسان. إذن ما بقي هي 16 بيتا يتكلم فيها الناظم حول التفخيم والترقيق. باهي، أولا ما هو التفخيم؟ ما هو الترقيق؟ ثم ما سيأتي بعد ذلك؟ أولا التفخيم لغة هو التسمين. التفخيم لغة هو التسمين، وهو سمن كما عرفه العلماء، هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. هذا التفخيم. وهناك من عرف التفخيم بقوله هو تغليظ الحرف أو تسمينه، وذلك بجعله في المخرج سمينا وفي الصفة قويا فيمتلئ الفم بصداه فيسمع مغلظا. إذن هذا التفخيم. إن كان هذا التفخيم فأكيد الترقيق سوف يكون عكس هذا. إن قلنا التفخيم هو التسمين فإن الترقيق هو التنحيف. الترقيق هو التخفيف، واصطلاحا هو نحول. إن كان التفخيم سمن فإن الترقيق هو نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. وهناك تعريف آخر، وهو قولهم هو تنحيف الحرف بجعله في المخرج نحيفا وفي الصفة ضعيفا فيرق صوته ولا يمتلئ الفم بصداه. إذن هذا التفخيم والترقيق. إذن التفخيم هو سمن يعتري الحرف، والترقيق هو نحول يعتري الحرف، هو نحول أو تنحيف يعتري الحرف. إذن هذا التفخيم والترقيق، واضح؟ أعيد، التفخيم هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، أما الترقيق فهو نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. هذا السمن وهذا النحول سببه، سبب السمن، سبب التفخيم هو تضيق الحلق وتصعد الصوت، صوت الحرف إلى قبة الحنك الأعلى، وتصعد الصوت، صوت الحرف إلى قبة الحنك الأعلى. إذن سبب التفخيم هو ذاك التضيق في الحلق، وسبب الترقيق هو عدم التضيق في الحلق وعدم تصاعد صوت الحرف إلى قبة الحنك، واضح؟ وعدم تصاعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. إذن هذا التفخيم، هذا الترقيق. طيب، الذي يجب أن يعلم أن الحروف العربية مقسمة قسمان أو هما ثلاثة أقسام. القسمان الرئيسيان متعلقان بالاستعلاء والاستفال. نحن شفنا في باب الصفات أنه هناك حروف مستعلية وحروف مستفلة. الحروف المستعلية هذا الاستعلاء قلنا هو تصعد الصوت إلى قبة الحنك الأعلى، فكان مستحق هذا التصعد هو التفخيم، يعني أن الحروف المستعلية، الحروف المستعلية والتي هي خص ضغط قظ سبع حروف، هذه الحروف كلها مفخمة. إذن حق الاستعلاء هو التفخيم، إن كان الحرف مستعل فهو مفخم، وإن كان الحرف مستفل فهو مرقق. بقي أن هناك بعض الحروف هي مستفلة وحقها الترقيق، إلا أن لها استثناءات، إلا أن لها استثناءات. فتولد عن هذا أن الحروف من ناحية التفخيم والترقيق هناك حروف مفخمة مطلقا، وهناك حروف مرققة مطلقا، وهناك حروف لها أحوال، أحيانا تفخم وأحيانا ترقق، واضح؟ إذن ثلاث أحوال للحروف: حروف مفخمة مطلقا، حروف مرققة مطلقا، حروف لها أحوال تكون فيها مفخمة، ولها أحوال تكون فيها مرققة. أما الحروف المفخمة مطلقا فهي حروف الاستعلاء: خص ضغط قظ، الخاء، الصاد، الضاد، الغين، الطاء، القاف، الظاء، هذه حروف دائما مفخمة، دائما مفخمة، واضح؟ دائما مفخمة، واضح؟ الحروف التي لها أحوال أحيانا تكون مفخمة وأحيانا تكون مرقة هي الراء واللام في لفظ الجلالة، الله، نقول الله ولا نقول الله، صح؟ إلا أنه هذا في اسم الجلالة، اللام التي في اسم الجلالة أحيانا نقول بسم الله، وأحيانا نقول هو الله، هو الله، الله، واضح؟ إذن هذه اللام أحيانا تكون مفخمة وأحيانا تكون مرققة. الراء أيضا لها أحوال سوف نأتي عليها، وأيضا الألف المادية، الألف التي تكون للمد، تكون بعد الحروف المفتوحة تكون هناك ألف مادية، مثلا الألف المادية التي تكون بعد الصاد، بعد الحروف الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، هذه الألف المادية هي أيضا مفخمة، فلا نقول مثلا الله خالق، لا نقول خالق، خالق، إذن نقول خاء، إذن هي تتبع الحرف الذي أتى قبلها، تتبع الحرف الذي أتى قبلها. إذن ثلاث حروف: الألف المادية، اللام، الراء، إذن لها أحوال أحيانا تكون مفخمة أحيانا تكون مرققة، وهناك صوت الغنة، صوت الغنة، قلنا أن صوت الغنة في حال الإخفاء، في حال الأخفاء يتبع الحرف الذي يأتي بعده، يتبع الحرف الذي يأتي بعده، سوف نأتي على هذا إخواني الكرام. أولا بقيت الحروف التي دائما هي مرققة وهي بقية الحروف العربية ما عدا حروف الاستعلاء وما عدا اللام والراء، واللام في اسم الجلالة والراء والألف المادية والغنة. بقية الحروف الهمزة، الباء، التاء، الثاء، الجيم، الحاء، الدال، الذال، السين، الشين، العين، الفاء، الكاف، اللام، الميم، النون، الهاء، الواو، الياء. إذن هذه الحروف بقية الحروف دائما إخواني الكرام دائما مرققة، دائما هي حروف، دائما هي حروف مرققة. طيب، إذن عرفنا أو رأينا الحروف المفخمة، الحروف المرققة دائما مرققة، والحروف التي لها أحوال. أولا سوف نأتي على هذه الأحوال ونذكرها طبعا بدون أدنى شك بإذن الله. أولا كيف يكون التفخيم؟ ما هي آلية التفخيم؟ ما هي آلية التفخيم؟ باهي، عند النطق بالحرف المستعلي يتجه ضغط الصوت إلى الأعلى، ضغط الصوت يتجه إلى الأعلى وليس إلى الأسفل، وقد ذكرنا هذا في الاستعلاء، فيصطدم هذا الصوت بقبة الحنك الأعلى، لأنه سوف يتصاعد فيصطدم بقبة الحنك الأعلى، وحيث أن هذه القبة محدبة يرتد الصوت عنها وله صدى، هذا الرنين، هذا الصوت القوي يملأ الفم، يملأ الفم، ينتشر في الفم جميعا، مما يؤدي هذا الانتشار إلى هذا السمن، إلى هذا التغليظ، إلى هذا التفخيم، يؤدي إلى هذا التفخيم، تفخيم الحرف. فسمى العلماء هذا الصوت، هذا الصدى، سموه بالتفخيم. واضح؟ إذن فحق الحروف المستعلية هو التفخيم. واضح؟ حق الحرف المستعلي هو اتجاه ضغط الصوت عند النطق به إلى الحنك الأعلى، فكان ما يترتب عن هذا هو ذاك التفخيم بسبب ارتداد الصوت، وذاك الصدى الذي يكون بسبب ارتداده، بسبب اصطدام ذاك الصوت بقبة الحنك الأعلى وارتداده، هذا الصوت وهذا الصدى يسمى تفخيم. واضح؟ به. إذن هذه آلية التفخيم. ذكرنا الحروف المفخمة دائما، الحروف المرققة دائما، وذكرنا الحروف التي لها أحوال وهي الألف المادية، اللام، الراء، وصوت الغنة. طيب الآن إخواني الكرام، كما قال سوف نأتي على ذاك إخواني الكرام، بالنسبة للتفخيم يجب أن يعلم أن للتفخيم درجات، سوف نأتي على المسائل مسألة مسألة، ثم إن شاء الله سوف نعلق على الأبيات التي ذكرها الناظم. التفخيم له درجات. واضح؟ يعني هذا الصوت، يعني حرف الصاء مثلا، حرف الصاد، صاء، قوة ذاك الحرف ليست هي نفسها عندما يكون الحرف مفتوحا، وعندما يكون مضموما، وعندما يكون مكسورا، وعندما يكون ساكنا، فلها أحوال يكون فيها ذاك السمن وذاك وذاك التفخيم أقوى من غيره. فقسم العلماء ورتب العلماء مراتب للتفخيم واختلفوا في ذلك. الأساس أن هناك مذهبان، المذهب الأول أنها على 3 مراتب، أما المذهب الثاني فهي على 5 مراتب. نبدأ بالمذهب الأول. المذهب الأول وهو أن المرتبة الأولى وهي أعلاها، وهي عندما يكون الحرف مفتوحا، الحرف الذي سوف يفخم، الحرف المستعلي مفتوحا، ص ق غ ط إلى آخره. واضح؟ المرتبة الثانية عندما يكون مضموما، صو قو طو إلى آخره. المرتبة الثالثة وهي عندما يكون الحرف مكسورا، صي قي طي إلى آخره. بقي الساكن، الساكن اعتبروه، من قال بهذا المذهب اعتبر أن الساكن يتبع كأنه مشكول بحركة الحرف الذي قبله، فإن كان الذي قبله مكسور، فإن كان الذي قبله مفتوحا كانت درجته من أعلى الدرجات، وإن كان مضموما كانت في ثاني درجة، وإن كانت مكسورا كانت في آخر درجة. إذن المذهب الأول يقسم على ثلاث مراتب: الحرف المفتوح، ثم المضموم، ثم المكسور. أما الساكن فجعله يتبع الحرف الذي يأتي قبله. المذهب الثاني وهو الذي جعل التفخيم على خمس مراتب، التفخيم جعله على خمس مراتب، فجعل المرتبة الأولى والثانية وهو الحرف المفتوح، لكن هذا المفتوح إن أتى بعده، إن جاء بعده ألف مادية يكون تفخيمه أكثر من مفتوح وليست بعده ألف مادية. مثال قوله تعالى: صابرين، صابرين، أو صابرا. إذن جعلوا صابرين درجتها أكثر من صابرا، صابرا. إذن أقل في الدرجة من الصاد التي بعدها ألف مادية. إذن الحرف المفتوح جعلوه على درجتين: إن كان بعده ألف مادية فهذه الدرجة الأولى، وإن لم يكن بعده ألف مادية هذه الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة المضموم بدون أدنى شك، واضح؟ المرتبة الرابعة وهو الساكن، وهو الساكن بغض النظر هذا الساكن عن حركة الحرف الذي قبله. طيب، المرتبة الأخيرة المكسور. إذن جعلوا المراتب خمس: مفتوح بعده ألف مادية، مفتوح فقط، ثم مضموم، ثم ساكن، ثم مكسور. هذا المذهب الثاني، واضح إخواني الكرام؟ إذن هذه مراتب التفخيم، هذه مراتب التفخيم، مراتب التفخيم هي التي ذكرناها. طيب، الآن تكلمنا حول الحروف التي دائما تفخم، سوف نتكلم الآن حول الحروف التي لها أحوال وهي اللام والراء. وهي اللام والراء والألف المادية. أما الألف فإن هذه الألف المادية لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق، بل تكون تابعة للحرف الذي قبلها، واضح؟ الألف المادية لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق، بل إنها تكون تابعة للحرف الذي قبلها، واضح إخواني الكرام؟ فتفخم بعد المفخم وترقق بعد المرقق، وترقق بعد المرقق. إذن تفخم بعد المفخم وترقق بعد المرقق. مثال في التفخيم نقول: خالدين، صابرين، قائمين، يراءون، الله. أما ترقيقها فتكون بعد الحروف المرقق، مثال: رب العالمين، آمن الرسول، آمن. فلنقول آمن، واضح؟ لأن الهمزة مرققة، فهذه الألف التي تكون بعد الهمزة تكون أيضا هي مرققة. طيب، إذن هذه الألف المادية، الحرف الموالي هو اللام. هذه اللام إخواني الكرام حالها الأصلي أن تكون مرققة، إلا أن العرب تفخم هذه اللام بالإجماع في لفظ الجلالة الله. إذا كان قبل اسم الجلالة الله، إن كان قبله فتحة أو ضمة، أما إن كان قبله كسرة فإنه لا يفخم. مثال كما قلنا: بسم الله، فلنقول بسم الله، واضح؟ لأن الحرف الذي قبل اسم الجلالة الله هو ميم مكسورة، إذن الحركة مكسورة، إذن ترقق. أما إن كان قبله مفتوح أو مضموم، مثال قوله تعالى قل صدق الله أو يبين الله لكم أو الله نور السماوات والأرض، إذن هذه اللام العرب اتفقت جميعا بالإجماع على أنها تفخم في اسم الجلالة الله، في اسم الجلالة الله إن كان قبله مفتوح أو مضموم فقط. إذن اللام تكلمنا حولها، ما بقي؟ ما الذي بقي؟ هي الراء، وهي التي فيها بعض التفصيل. هذه الراء لها أحوال، أحيانا تفخم، أحيانا ترقق، وأحيانا لها يعني الوجهان، يمكن تفخيمها ويمكن ترقق. أما التفخيم فإنها تفخم عندما تكون مفتوحة أو تكون ساكنة وما قبلها مفتوح، أو تكون ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح، واضح؟ أو تكون مضمومة. إذن هذه المرتبة الرابعة، الأولى مفتوحة، الثانية ساكنة وما قبلها مفتوح، الثالثة ساكنة وما قبلها ساكن، ولا يجب أن يكون ياء، هذا الحرف لا يجب أن يكون ياء، لأن الياء لما تكون قبل الراء سوف نأتي أن الراء تلك ترقق ولا تفخم. إذن المرتبة الأولى عندما تكون تلك الراء مفتوحة، المرتبة الثانية راء ساكنة وما قبلها مفتوح، المرتبة الثالثة راء ساكنة وما قبلها ساكن إلا الياء الساكنة، وما قبلهما بالأحرى مفتوح. المرتبة الرابعة هي الراء المضمومة تفخم. المرتبة الخامسة راء ساكنة وما قبلها مضموم، مثال قوله القرآن، هذه الخامسة. السادسة ساكنة وقبلها ساكن وقبلها مضموم، مثلا خسر حور، واضح؟ إذن هذه السادسة. السابعة ساكنة وقبلها همزة وصل منطوقة أو مقدرة، واضح؟ يعني همزة وصل قبل تلك الراء همزة وصل، إن كان قبلها همزة وصل هي الهمزة التي يؤتى بها في حال الابتداء، مثال قوله تعالى اركعوا، هذه الهمزة نتلفظ بها إن ابتدأنا بكلمة اركعوا، أما إن وصلناها نقول يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا، نسيت الآية، الذين آمنوا، يعني فيها واركعوا، مثلا قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، واركعوا، هذه الهمزة لم نتلفظ بها، لم نقل واركعوا، وإنما قلنا واركعوا دون أن نتلفظ بتلك الهمزة، لأن تلك الهمزة تسمى همزة وصل وليست همزة قطع. إذن هذا بالنسبة للمرتبة السابعة. المرتبة الأخيرة وهي الساكن، راء ساكنة وقبلها مكسور لكن بعد تلك الراء حرف استعلاء، مثال قوله تعالى إن ربك لبالميم مرصاد، الراء ساكنة وقبلها ميم مكسورة، فالأصل تكون مرققة إلا أن بعد تلك الراء هناك صاد، إذن فخمت تلك الراء لأنه بعد تلك الراء حرف استعلاء، وسوف نأتي في كلام الناظم حول هذا الأمر. إذن قرطاس، مرصاد، إلى آخره. إذن ثماني حالات، حالة الترقيق التي لا نقاش فيها، الراء المكسورة، الساكنة وقبلها مكسور، الساكنة وقبلها ساكن وقبلها مكسور، أو الساكنة وقبلها ياء ساكنة وقبلها مفتوح. إذن أربع حالات. الحالات التي يجوز فيها التفخيم والترقيق هي في كلمة فرق الاختلاف، وهناك في مصر وقطر، سوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى. إذن هذا بالنسبة للراء. الحروف التي ترقق دائما ذكرناها وهي بقية الحروف العربية. إذن هنا ذكرنا معنى التفخيم والترقيق، آلية التفخيم، حروف التفخيم وحروف الترقيق والحروف التي لها أحوال، وذكرنا أحوالها. واضح أخواني الكرام؟ في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نوصل، وذكرنا أيضا مراتب التفخيم والترقيق، وقلنا أنه هناك مذهبان، مذهب يذكر أنها ثلاث مراتب ومذهب يقول أنها خمس مراتب. في الحصة القادمة سوف نأتي إن شاء الله تعالى على كلام الناظم في الأبيات التي ذكرناها. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.